نعم يعني حفظ له حفظ له يعني. نعم. قال رحمه الله: ويتصدق بالجيد. بالجيد يعني من أوسط ما تطعمون أهلكم، ليس الرديء، ولا تلبون الخبيث منه تنفقون. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا بد يكون الطيب، والطيب هو من أوسط ما تطعمون أهلكم. نعم. قال رحمه الله: ولا يكسر الخبيث فيتصدق به. نعم. ولا تلبون الخبيث منه تنفقون. نعم. قال رحمه الله: نعم. وأفضلها جهد المقل ولا يعارضه خبر. نعم. أفضلها جهد المقل، شخص يعني حالته ضعيفة وتصدق، هذا أفضل صدق. نعم. قال رحمه الله: ولا يعارضه خبر، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. نعم. المراد جهد المقل بعد حاجة عياله. نعم. يعني بعد إيش ما ينفق على عياله، إن زاد معه شيء تصدق به، هذا من أفضل الصدقة. نعم.